بالمعنى لا غالبا ما يتعرضون للخذلان من هم الحديث ما يتعرضون للخذلان حتى غيرهم ما يتعرضون متمسكين بالكتاب والسنه ما يتعرضون احد يخذلها يعني مع الحق على ما هو لا لا لا هو في من قال ان المراد بهم اهل الحديث لكن هم يريدون باهل الحديث ما هو بالمعنى المصطلح عليه اهل الحديث كل من يتحرون العمل بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيشمل حتى الفقهاء الذين يتحرون العمل بالسنة وإن لم يكونوا من أهل الحديث الصلاح